أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت ذالا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، كتاب ملخص السيرة النبوية للشيخ المرحوم الشيخ محمد هارون، كبير مفتشي المحاكم الشرعية سابقا. سبق أن درسنا درسين في هذا الكتاب، واليوم إن شاء الله سنبدأ ونشرع في الدرس الثالث، وهو في الصفحة 9. عنوان الدرس: رحلته إلى الشام مرة ثانية في تجارة اللخرية بنت خويلد. يقول المصنف: رحلته إلى الشام مرة ثانية. يعني ده الباب ده أو العنوان ده يبين لنا إنه رحلة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. يعني أول كان رحل إلى الشام، مشى مع عمه أبي طالب، أليس كذلك؟ كان عمره 12 سنة حسب قول هذا صاحب السيرة هذا. فالآخرون يقولوا إنه كان عمره 10 سنة على كل. نعم. دي كان الرحلة الأولى، وأما دي الرحلة الثانية للشام، دي ثاني مرة يمشي الشام في تجارة اللخرية بنت خويلد. كان مشى، نعم، دي قدم أمه ده كمان، دي قدم أمه، مشى مع أمه، ودي كمان مشى براه بتجارة بتاع السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها قبل ما يتزوجها. نعم. قال: كان طريق الكسب في قريش التجارة. يعني الكسب، يا أخوانا، الكسب طبعا في تجارة، في سعاية، في زراعة، وفي صناعة. دي الكسب أربع أصناف، وقيل زيادة هسي في الزمن اللي علينا ده. على أيها، كان قريش بتعيش الكسب بتاعها كان كله في التجارة، لأنه كان بلدهم الزراعة ما بتصلح فوقه، والسعاية نادرة، لكن التجارة كان بالتاجر أكثر. وكانت خديجة بنت خويلد من بني أسد ابن عبد العزة ابن قصي، سيدة ذات مال. السيدة خديجة دي امرأة كانت في قريش، وهي من بني أسد ابن عبد العزة، وكانت عندها مال كثير، لكن عندها مال كثير، وكانت عزبة مانة ثيبة، تتاجر في مالها بطريق المضارة ومع من تثق به من الرجال. يعني لو لقى الزول واثق فوق ذول امين طوالبة الدمال عن طريق المضاربة. المضاربة شنو؟ القراض. القراض تدي لذول مال يمشي يشتري به بضاعة، يمشي يبيع البضاعة، وتجي تقسم الربح حسب الشيء اللي انت اتفقتوا عليه. لو اتفقتوا على النصف تقسموه النصف، الربح النصف، بعد ما تطلعوا راس المال تقسم الربح. كان اتفقتوا على الربع كده، كان اتفقتوا على السدس كده، الشيء اللي اتفقتوا عليه. فالسيدة خديجة كانت تعمل مضاربة، إذا كان سمعت زول عنده أمانة تقول له تعال شيل مالي التاجر به، وبعدين نقسم الربح كده بطريق المضاربة. فلما سمعت بأمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سمعت أنه في واحد أمين في المدينة في مكة المكرمة اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني سمعت بأمانته وصدقه، يعني هو صادق دائما وهو أمين، حتى اشتهر بين قومه باسم الأمين. لا من اشتهر انه الناس كلها اعترفت تمام 100% في مكة ما في زول امين اكتر منه. ده قبل الاسلام، ده في الجاهلية. يعني رجل كده امين في مكة زي نهاية ما في، من عمره شنو؟ اقل من 25 سنة. شوف الكلام ده. بعثت اليه وعرضت عليه ان يسافر بمال لها الى الشام. والي سمعت الخبر بأمانته وصدقه، رسلت له وقالت له: يا أخي دايرة تجي تتاجر بماله، تشيل بضاعة، تشيل قروش، تمشي تشتري بضاعة من هنا وتوديها الشام تبيعها، ومن هناك تجيب لنا كذلك بضاعة وتجي تبيعها ونقسم الربح، وتعطيه من الربح أكثر مما كانت تعطي غيره. يعني الشيء اللي كانت بتدي للناس الآخرين قالت: أنا بديك أكثر منه، لأن أنا سمعت بأنك أمين وصادق. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل منها الكلام ده، وسافر بمالها مع غلامها ميسرة، يشال مالها ومشى اشترى وسافر. ما مشى مع ميسرة اللي هو خادم لها، الغلام بتاعها اسمه ميسرة اللي هو عبد لها، وطوال قالت له تمشي مع هذا عشان يساعدك في بعض الحاجات. فباع واشترى وعاد بربح عظيم، مشى باع واشترى باع واشترى لامن جبه ربح ثقيل. وقد شاهد ميسرة في هذه الرحلة كثيرة من بركات النبي صلى الله عليه وسلم. ميسرة الخادم بتاع السيدة خديجة وكذ مشى مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شاف حاجات تري خارقة للعادة ما كانت موجودة عند الآخرين، شاف حاجات كريمة كبيرة وكريمة، وشاف إكرام الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم لما قدم الشام نزل في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب هناك، يعني من القصة اللي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، كان وقت مشى الشام نزل في ذي الشجرة قريبة من صومعة بتاعت راهب، يعني في راهب زول عابد من عبادي النصارى بيعبد في الصومعة بتاعته، وفي شجرة جنبه. الشجرة دي أصلا زول كده بينزل تلتها ما في نهاية إلا نبي من الأنبياء، وهو الراهب عرف الكلام ده والصومعة بتاعته جنب الشجرة. وبينتبه دائما إنه في نبي آخر الزمن بيظهر من العرب، بينتبه عن الناس اللي بيجوا من العرب ينتبه لهم ويلاحظهم يشوفوا الناس دي هل يا هو من النفس الأصناف ولا كده، وهو عارفه من مكة، الناس اللي بتجي من مكة كلها بينتبه لها. والنبي صلى الله عليه وسلم كده مشى طوال نظر فين الشجرة ذات الشجرة اللي ما بينزل فوقها إلا نبي إلا نبي. فقال هذا الراهب لميسر، يعني الراهب ده جه طوال لميسر زميل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إنه ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. قال لميسرة ما في زول كذا، ما حصل بني آدم كذا ينزل تحت الشجرة دي إلا كان هو نبي، وحسي زميلك ده هو نزل في الشجرة دي. وكان ميسرة يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مظللا من حر الشمس وهو يسير على بعيره بدون أن تكون معه مظلة، يعني دي علامة وإشارة وإكرام بتاع الله سبحانه وتعالى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وميسرة بنتبه للكلام ده كله، الحاجات الخارقة دي كلها بنتبه لها. ومن الحاجات الخارقة كذلك إنه ميسرة بيشوف إنه النبي صلى الله عليه وسلم ماش في الشمس ولكن بيشوف الظل بيفوق عليه، يعني في سحاب بتمشي معه بتلازمه، ما هل ما مشى بتمشي معه، قال لفه بيجاه بتلف معه، قال مشى بيجاه تلف معه وماشى بتضلله من الشمس. دي كلها من الإكرامات اللي هو شافها ميسرة. وكده كلم سيد اللي هي السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، تكلمها هي كمان توالي دخل في قلبها شيء. يلا في العنوان التالي بيقول زواجه صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة بنت خويلد، زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة. قال لما قدم ميسرة إلى سيدته خديجة، لا من جراج ميسرة لا من جراج للسيدة خديجة، وأخبرها بما شاهد من بركات النبي صلى الله عليه وسلم، وراها أي حاجة بالتفاصيل أي حاجة لاقتهم خارق للعادة، قامت ورت السيدة خديجة، قام ورى السيدة خديجة، سيدنا ميسرة هو ورى السيدة خديجة وإكرام الله تعالى له. بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك وأمانتك. قالت لي يا أخي أنا دايرك، رسلت له وقالت له أمشي قولوا له الزول أنا دايره علشان هو قريبي وعشان هو عنده أمانة، ده السبب اللي خلاني أنا حبيته دايره دايره وصدق حديثي، وكان في حديث صادق أصلا ما بيقول كلام باطل. وكانت خديجة مرغوبا فيها لشرف نسبها ورؤية قدرها بين قومها. والسيدة خديجة ذاتها ما كانت هينة، الناس كلهم دائرين والناس الأثرياء دائرين يتزوجوها لكنها أبت له، أي زول كده عامل شايف نفسه زي المالك مركزه فويس بيجي لها بتقول لها لا لا أبت الناس كلهم ليه دائرين الناس، عشان عندها مال وعشان عندها شرف وعشان عندها رفع في في في قومه. هنا فعرض النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى عمامه، بعد ما رسالة بتاعته وصلته النبي صلى الله عليه وسلم مش عرض لعمامه، قال لي يا أخي في رسالة جاتني كده كده كده من السيدة خديجة، قالت دايراني عشان تتزوجني عشان أتزوجها. قالوا لهم رأيكم شنو، فوافقوه على زواجه صلى الله عليه وسلم به. قالوا لي طوالي ما عندنا مانع إنك تتزوجها طوالي. وتوجه معه إليها، قام صابوه ومشى للسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها واتموا عقد الزواج بينهم، قاموا عقدوا لها وتم العقد الزواج بين النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. وتولاه عنها عمها عمرو بن أسد، الولي بتاع عمرها كان عمها عمرو بن أسد، ده الولي بتاع السيدة خديجة. كما تولاه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب، يعني الولي بتاع ولي أمر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كان هو كمان عمه أبو طالب، هو يتولى هو الوكيل بتاع الزواج. وكان صداقها 20 بكرة، الصداق بتاعها كان 20 بكرة، 20 ناقة، 20 ناقة ده الصداق 20. وكان سن السيدة خديجة 40 سنة، السيدة خديجة الوقت ده كان عمرها كم؟ 40 سنة يا جماعة، 40 سنة. وسنه صلى الله عليه وسلم 25 سنة، وهو عمره 25 سنة. هاي شوف الكلام ده كده. ولم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتزوجها والزواج كان ميمون ومبارك وسمح شديد جدا جدا، وكان فوقه بركاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم من فوق عليها أصلا ما تزوج تاني إلا بعد وفاته. أخذت معه كم سنة؟ قريبا لي قبل الهجرة شوية حتى ما توفي، وذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ب3 سنين، قبل الهجرة ب3 سنين، يعني لقات السنة سنة 50. وقد جاء منها بأولاده كله، يعني أولاد النبي صلى الله عليه وسلم بأولاده كلهم، أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مولودين من السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، إلا ما عدا 2 إبراهيم، ما عدا واحد اللي هو إبراهيم ولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو من السيدة ماريا القبطية، ده أول ده الواحد اللي ما من السيدة خديجة. وأولهم القاسم، يعني داري عبد الديك الأولاد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، أول مولود كان هو القاسم، يعني هو اللي كنى به النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا به كان يكنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا القاسم، يعني القاسم توالي سموه أبو القاسم، أبو القاسم ده أبو للقاسم، وقاسم ده ولد لأبو القاسم كده زي ده. النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بأبو القاسم لأنه أبا لسيدنا القاسم ولده. وتليه بعد السيد سيدنا أبو القاسم، سيدنا القاسم بعد طوالي مباشرة تليه زينب، النبي صلى الله عليه وسلم طوالي بعد القاسم ولد السيدة زينب، ثم بعدها مباشرة رقية، ده بالترتيب طبعا، ثم بعد رقية أم كلثوم، ثم بعد أم كلثوم السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها أم الأشراف. طبعا أبو القاسم ده أم براو إبراهيم. الناس بتقول إبراهيم، ده ما أعرف جابته من وين، دائما الناس بتقول إبراهيم، وهو إبراهيم أنا قال إبراهيم ما إبراهيم، الناس السودانيين بيقولوا إبراهيم أكثر حاجة في القرآن إبراهيم، وأكثر حاجة أنت ما أنا ما صادفت إبراهيم إلا إبراهيم بس. شفته يعني السيدة فاطمة، نعم أبو القاسم ده معناه من فاطمة، قاسم من خديجة القاسم، أي. نعم. ما في واحد من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا من السيدة خديجة فقط، بس الواحد الما منا هو سيدنا إبراهيم ود السيدة ماريا القبطية. شفت القاسم بعده زينب بعدها رقية بعدها أم كلثوم التامة السيدة فاطمة، يا هاني مرة 5 ما صح؟ السيدة فاطمة يا أم الأشراف، يا أم سيدنا الحسن والحسين زوجة سيدنا علي، ثم عبد الله الملقب بالطيب وبالطاير، ده آخر واحد اللي هو عبد الله من السيدة خديجة، هو آخر واحد الملقب بلقبوه بالطيب وبالطاير، اللقب بتاعه. طبعا قلنا الكنية واللقب فيهن فرق، يعني إذا كان قالوا في أبو فلان وولد فلان ده اسمه كنية، وإذا كان كمان جابوا اسم آخر ده بيقولوا له يعني لقب، هسي ده الطيب بدل عبد الله دي كنية، ده لقب، الطاهر ده لقب، لكن لو كان قالوا أبو فلان كان اسمه كنية. هاي الطيب والطاهر ده اسم لنفر واحد اللي هو منه عبد الله، الطيب والطاهر اسم لنفر واحد اللي هو عبد الله، عبد الله ده الاسم الحقيقي، الطيب والطاهر ده اللقب بتاعه. وكانت متزوجة قبله صلى الله عليه وسلم برجل اسمه أبو هالة، السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها كانت متزوجة بواحد اسمه أبو هالة، فتزوجها بعد ما طلقها أبو هالة أو توفى منه، ولدت منه ولدا اسمه هنة، ولد أبو هالة من السيدة خديجة. فكان ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتربى في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العنوان التالي بيقول بقية أزواجه صلى الله عليه وسلم وعمامه وعماته. يعني هذا ذكر لنا أن الزوجة بتاعته السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وهذا دار يذكر لنا بقية الأزواج بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ودار يذكر لنا برضو عمام النبي وعمات النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة السيدة خديجة بأيام، بعد ما السيدة خديجة توفت بأيام بسيطة ما كثيرة، تزوج صلى الله عليه وسلم بالسيدة سودة بنت زمعة العامرية القرشية. أول واحدة تزوجها بعد السيدة خديجة اللي هي السودة، سودة بنت زمعة العامرية القرشية، هي من قريش. قال قد كانت من السابقين إلى الإيمان، يعني أسلمت بدري وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة، زوجها الأول. في المرة الثانية وعقب رجوعه منها توفي عنها الزوج بتاعها ده، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي وهبت يومها لعائشة. بعد ما كبرت قالت أنا يومي ذاته وهبت للسيدة عائشة يومي، دائما مع السيدة عائشة، وأنت خليني ما تطلقني، خلينا أكون معك، لكن اليوم بتاعنا وهبت للسيدة عائشة. شفتها؟ قال وكانت بالسيدة سودة بنت زمعة العامرية القرشية، ثم تزوج بالسيدة عائشة. بعد السيدة سودة اتزوج السيدة عائشة بنت سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، وهي بكر، دي البكر الوحيدة اللي اتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، صغير، وهي بكر صغير مش بين الثالثة والسابعة من عمرها، يعني عمرها كان الوقت اللي كان أقضوا لها مع النبي عمرها كان 6 سنة أو 7. وين المعزومين بتاعي اللي يجي يقول لك بقى دي صغيرة عمرها 14 15 سنة، هذه كمان كلام من دول يقول ما يندو أصل الكلام الصحيح يقول الكلام الصحيح هو ده كلام باطل اسمه دي تخمينات بتاعت اليهود والنصارى جابوها لنا ولا صدقوها لنا غصبا عنك تسببها ولا خش في مصر. أقول حديث عند سيدتنا عائشة تكاوتش أيما امرأة لحقت 9 فهي مرأة. نعم هو كده أي كما تجيف زنشنت إتان أوريت الشيكرة كذا كما أي دخول أي وبنى بها وهي بنت 9 سنين. أيوة هكا تجي يعني البناء كانت دخلة كانت بعد ما عمرها تم 9 سنين. وكان أحب نسائه إليه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أكثر من أي واحدة. ثم تزوج بالسيدة حفصة، بعد السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة حفصة برضه بالسحب، السيدة عائشة بالسحب سيدنا أبو بكر، والسيدة حفصة بالسحب برضه سيدنا عمر، دي برضه كانت سيد. ثم تزوج بالسيدة زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية، تزوج بها وتوفيت بعد بنائه بها بشهرين، دي زوجها أخذ بها شهرين بس فقط ما تزوجها توفيت، دي أتى السيدة زينب بنت خزيمة. ثم تزوج بالسيدة أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية. ثم تزوج بالسيدة زينب بنت جحش، برضه اسمها زينب، من بني أسد ابن خزيمة. ثم تزوج بالسيدة جويرية بنت الحارث من بني المصطلق. ثم تزوج بالسيدة صفية بنت حيي ابن أخطب سيد بني النضير. ثم تزوج بالسيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بهن، آخر امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي ميمونة بنت حارث الهلالية. وقد توفي صلى الله عليه وسلم عن تسعة من نسائه، وهم 10 عائشة وحفصة. نعم أشرة عندنا إرجع فوقين يقال أيها دكان سون سون فيها. وقد توفي صلى الله عليه وسلم عن 9 من نسائه، يعني وقد توفى كان خلى 9، يعني ما توفت السيدة خديجة والسيدة ياتا والسيدة بنت خزيمة زينب بنت خزيمة، دي ما توفت وخلى 9 تاني بعد ما يتوفى 11 مش نعم. وقد توفي صلى الله عليه وسلم عن 9 من نسائه، وهم عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية، كلهم كان النبي صلى الله عليه وسلم توفى خلاهم حيات يرزق. وأول من توفي من من توفي بعده منهم زينب بنت جحش دي آخر واحدة توفت. أول واحدة توفت يعني بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم انتقل لدار للرفيق الأعلى أول امرأة ثانية توفت بوراه هي السيدة زينب بنت جحش. وآخر واحدة كمان توفت من نساء النبي صلى الله عليه وسلم آخر واحدة منها ثانية ما في نساء ما في واحدة كده من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هي السيدة أم سلمة. وآخرهن ما بتذكره. وقد تسرى صلى الله عليه وسلم بأربع إماء. نعم ما ولد معه الواحدة دي بدي ولدت معه والثانية ديك ذاتها ما هنا ديك أم ولد أي أم ولد ما زوجة. وقد تسرى صلى الله عليه وسلم بأربع إماء الإماء اللي تسرى بهم بقاين يعني سرية من دوليو هم أربع منهن ماريا القبطية دي أهل ولدت له وهي أم ولده إبراهيم الذي توفي قبل الفطام في السنة العاشرة من الهجرة. سيدنا إبراهيم ده ولده قبل ما يفطموه إذ وفى ده في السنة العاشرة من الهجرة توفي. وكان أعمامه صلى الله عليه وسلم 11 أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الدكور 11 لم يسلم منهم سوى سيدنا حمزة وسيدنا العباس اللي أسلم وخش في الإسلام من التسعة ديل من العشرة ديل من الحداشر ديل قاصد من الحداشر ديل اللي توفى اللي دخل في الإسلام هم اثنين ديل بس سيدنا حمزة وسيدنا العباس وباقيين ديل كلهم ما أسلموا وهو أصغرهم سيدنا العباس ده أصغر واحد منهم. ولم يكن منهم شقيق الوالد شقيق لوالد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى أبي طالب والزبير. أشقى أخوان بتاع عبد الله بن عبد المطلب هم اثنين بس أبي طالب أخو لعبد الله شقيقه والزبير برضو شقيقه. وعمات النبي كمان النساء هم ستة لم يسلم منهن سوى السيدة صفية والد سيدنا الزبير بن العوام براها اللي أسلمت بس السيدة صفية دي عمة النبي صلى الله عليه وسلم والده وعندها ولد اسمه الزبير بن العوام ياهو اللي كان أول ولد مولود في المدينة ياهو ولده اسمه عبد الله بن الزبير. وكان له صلى الله عليه وسلم موال كثيرون عنده موالي الموالي يعني هم العبد اللي انت بتعتقه كتاب ذكور وإناث أعتق أكثرهم منهم زيد بن حارثة أكثرهم هو اللي اعتقه قبل وفاته منهم زيد بن حارثة أعتقه وزوجه مولاته أم أيمن فولدت سيدنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. يعني أول منهم سيدنا زيد بن حارثة أعتق النبي كان عبد له أعتقه وزوج مولاته ذاته مولى بالنسبة له يعني ذاته خادم له النبي صلى الله عليه وسلم زوج بها هي اسمها أم أيمن فولد سيدنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. وقد تشرف بخدمته صلى الله عليه وسلم كثيرون يعني كتار من الناس تشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا سيدنا النبي أنا دار أجي أخدمك يجي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يتشرف بذلك ذول خدم النبي صلى الله عليه وسلم. هل الكلام ده فيه مكرم ولا ما فيه؟ لو الله ما أكرم ما بتقدر تخدم النبي صلى الله عليه وسلم. تشرف بخدمته كثيرون منهم أنس بن مالك وعبد الله بن مسعود وبلال بن رباه وأبو ذر الغفاري. وأن أنس بن مالك بأن صاحب المذهب من بني مالك. أن مالك ابن أنس ذكي. أيوة كم مالك ابن. مالك ابن أنس. شوفت وكان من كتابه صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. الناس اللي بكتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي. اللي أكتبوا كده. منهم سيدنا أبو بكر الصديق وعمر سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي ومعاوية الخلفاء الأربعة كلهم بيكتبوا الوحي سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا معاوية بعدهم طواله ذاته بيكتب الوحي ده الخامس منهم من الخلفاء. والزبير هو بن الأوام ابن العوام وعمر بن العاص وكثير غيرهم كلهم كانوا كتب للنبي كانوا يكتبون الوحي والعهود الأهد بيعمل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع الآخرين بيكتبوا له هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع فلان وفلان وفلان بيكتبوا له وكتبه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. الكتابات اللي بيكتبها للملوك برضو بيكتبوا له، والأمراء بيكتبها للأمراء عشان يودوها له، يخبرهم بالإسلام، يدعوهم للإسلام. إن شاء الله بنجيب هنا ونواصل فيما بعد. في هذا العنوان شهوده صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة صفحة 14 إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ما في رضاك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى حسن الختام. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأهلينا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.